بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكلمكم على معنى بس إن هو ده كيف الثبات بعد رمضان. رقم واحد بالدعاء، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الوجد. إحنا محتاجين نفرق ما بين يعني إيه الفرق ما بين الثبات على الطاعات وما بين ثبات القلب. القلوب لا تثبت إنما سمي القلب من التقلب، فالقلب كل لحظة في مساحة مختلفة على الآخر، لكن الأعمال تثبت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عمل أثبته، كان إذا عمل عمل أثبته، فإحنا محتاجين نثبت الأعمال. يبقى عندنا أوراد. يعني إيه أوراد؟ يعني أنت راجل عندك كل يوم 5 صلوات في اليوم والليلة، دي ثابتة عندك كل يوم، إنك أنت محتاج تبص في المصحف وتقرأ في المصحف، دي ثابتة. كل واحد بقى في واحد يقرأ جزء، في واحد يقرأ جزئين، في واحد يقرأ 20 صفحة، في واحد يقرأ 5 صفحات، لكن أنت بالنسبة لك قراءتك في المصحف دي إيه؟ ثابتة. إنك أنت كل يوم بتذكر ربنا سبحانه وتعالى في الصباح والمساء، دي تحاول تثبتها. إنك أنت عندك مساحة من مساحات إنك أنت لو تعرف إنك أنت كل يوم تقوم الليل حتى لو بالوتر. وأنا أقول لكم على نصيحة، صلي قيام الليل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. يعني حاول إنك أنت تحافظ دائما على وضوءك، لما تدخل حمام تتوضى دائما. النبي عليه قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وبعدين أنت روحت بالليل نفسك تعبان مش قادر وخلاص هتنام ومش قاعد، صلي وانت قاعد كده هتاخد نصف الثواب. بس الفكره كلها ان انت ثبت ان معنى القيام بقى موجود في حياتك. صلي قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب. صلي وانت نايم، يعني خلاص انت اتجعت للنوم، الله اكبر. ليه؟ عشان تثبت مساحه قيام الليل. هتقول لي طب ما انا قادر ان انا اقول، هقول لك ما انت هتفاجئ ان انت لما عملت كده هتلاقي نفسك قدرت ايه، قمت قايم بعد كده تكمل، وممكن ما تقدرش تكمل، بس على الاقل يبقى عندك ثوابت. ثوابتك هترجعك، قوتك استمرارك. احفظوا هذه القاعده، قوتك استمرارك، ليست قوتك في اداء الطاعات الكثيره في اوقات معينه في الحياه، انما قوتك في الحياه وفي علاقتك بربنا ايه؟ الاستمرار. الاستمرار وهدف. يعني انت بعد رمضان الشيطان هيجي لك في كل طريق عشان انت ما تستمرش على حاجه. واعلم ان الاستمرار في حد ذاته هدف. احب الاعمال الى الله الصلاة، الصيام، الزكاة. احب الاعمال الى الله الدوامة هو ان قل. الاستمرار هذا يطلب، المداومة على الاعمال هذا يطلب. يعني انت لو انا بعمل عمل كل يوم، انت بتحضر درس مرة في الاسبوع، وبعد كده جه واحد قال لك لا ده في شيخ كبير قوي هيجي يدي الدرس ايه في حتة تانية، انا عايز اقول لك ما تسيبش الدرس اللي انت بتحتاجه مره في الاسبوع. طب الشيخ الكبير قوي ده لو هو مش هيتعارض مع اورادك التي تستمر فيها روح، لو هيتعارض ما تروحش، لان الاستمرار عباده مستقل، لان الدوام عباده مستقل، لانك انت هتفاجئ انك انت كل شويه الشيطان هيفتح لك باب، والباب الثاني والباب الثالث والباب الرابع، لحد ما بعدش عندك اي عاده. ولما يبقى ما عندكش عادات للطاعات انت هتفاجئ ان انت في ايه على مهبط السقوط. يعني الطياره نازله واحنا عايزين الطياره ايه تطلع. فالثبات نوعين، ثبات القلوب وثبات الايه الاعمال. ثبات الاعمال هو اللي احنا مقصود، هو المقصود بنا. ثبات القلوب هذا من الله سبحانه وتعالى. نبداه ازاي؟ الثبات، ادعي ادعي قدر استطاعتك بالثبات. رقم 2، يركز ان يكون عندك حاجات ثابته في اليوم، مش لازم اليوم كله ثوابت. وانا بقول لك ان مساحة دينك هي مساحة اوقات الابتداء للدين، على قدر ما انت دينك فيه ثوابت، على قدر ما انت ايه، على قدر ما انت متدين. فلان متدين قوي وفلان متدين نص نص، فلان سابق بالخيرات وفلان مقتصر وفلان ظالم نفسه، على ايه؟ على الوقت اللي بيعطى في الدين، على قدر الثبات في الدين، على قدر الاوقات التي تبذل في الدين. انت بتدي الدين قد ايه؟ بديله ساعة في الاسبوع، حلو. لما تترقى يبقوا ساعتين. انا مش هتفرق معايا الوقت الساعة بنعمل فيها ايه، لما تترقى تانية تبقى 3 ساعات. لو انت بتدي في اسبوع بتدي 10 ساعات واسبوع او 5 اسابيع مفيش، انا عايز اقول لك ان انت دينك ايه؟ مذبذب. وده مشكلة، ان انت دينك مواسم. ان احنا بنعبد الله زي ما اتكلمنا على حرف، او نعبد الله في السراء دون الدراء، او نعبده في الدراء دون السراء، او نعبده في الفراغ دون الايه؟ دون الانشغال، او نعبده في الانشغال دون الفراغ. واحنا امرنا ان احنا نعبده على كل حال. فدي نقطة يعني مهمة. النقطة الثالثة في الثبات ان انت العمل، ان احنا كتير بنحب نتكلم، والكلام اسهل من العمل. اللهم لا تجعل حظنا من ديننا كلام. الكلام سهل قوي، سهل قوي انك انت تقعد تتكلم عن قيام الليل وعن الدعاء، لكن صعب انك انت ترفع ايدك بالدعاء. قال تعالى: ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم واخرجوا من دياركم ما فعلوه لقليل، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. ان يا جماعه مما يثبت الله سبحانه وتعالى به الناس العمل، انك تعمل، ولما بتعمل الناس بترسم لك صوره فبيحطوك في ايه؟ في قالب معين. ما تزعلش من القالب ده. واحد بيقول لك ايوه بقيت عم الشيخ، ايوه يا عم بقيت عم الشيخ، ما لكش دعوه. هو لما بيعمل ده معاك بيعمل لك ايه؟ بيحطك في خانه كده. الخانه ديت بتبقى مفيده ليك على فكره في ثباتك بعد كده. ان انت حاول تثبت نفسك بالعمل. من الحاجات المهمه في الثبات الاخلاص، انك انت لما بتشتغل عشان ناس ما بتعرفش تثبت. ليه؟ لان الناس بتغير. لما بتشتغل عشان هدف دنيوي ما بتعرفش تثبت. ليه؟ لان الهدف الدنيوي بيتغير، لكن لو بتشتغل عشان ربنا، ربنا لا يتغير سبحانه وتعالى. فانت دايما وعامله ربنا بترقيق. قال: ومثل كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفروعها في السماء تؤتي كلها كل حين باذن ربها. ان ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل على كيف يكون لرجل جذور كالشجره التي لها جذور، ما يكونش عباره عن جذع على وش الارض. ايه الفرق ما بين الشجره اللي لها جذور والشجره اللي ما لهاش جذور؟ الشجره التي لها جذور لا. قال: ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، ما بتثبتش. لذلك الايه اللي بعدها ليه؟ يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. ان ايه اللي بيخليك تبقى مغروس في الارض؟ الاخلاص. على قدر ما في قلبك من إخلاص، على قدر ما في قلبك لله سبحانه وتعالى، على قدر ما تنبت أعمالك ثابتة، وعلى قدر ما أنت بتراقب الناس. الناس بتروح وتيجي، ووجه الأرض بيروح ويجي، فاشتست من فوق الأرض ما لها من قرار. يبقى أنا قلت كده ثلاث حاجات لأسباب الثبات. حد يقولهم لي؟ الدعاء، العمل والاستمرار، الإخلاص. رقم ثلاثة الإخلاص، إن احنا نجتهد فيه الإخلاص. والإخلاص ده هيبقى صعب، لانك انت هيبقى صعب، هيبقى له اختبارات كبيره قوي. يعني ان في واحد ينفق ونفسه تثبته بالانفاق لانه ينفق لله، وفي واحد ينفق عشان الناس. يقول لك انا بنفق عشان اخد كذا، طب وما خدتوش؟ مش عايزه. انا بنفق عشان اخد اللقطه، واللقطه ما خدتهاش، مش عايز الانفاق ده. فهو الراجل هنا بيعمل ايه؟ هو تحول الامر بالنسبه له الى ايه؟ الى مساحه من مساحات ان هو بينفق للناس، او بينفق عشان هدف دنيوي، بينفق من مالي، من وقتي، من جهدي. لذلك مهم ان احنا نبقى دايما بنحقق مسألة الايه؟ الاخلاص. القلوب تبقى دايما عارف ده طبيعة القلوب، ان القلوب اشد تقلبا من الماء الذي يغلي في القدر. يعني لو جبت مية بتغلي وحطيتها في حلة وشفت مية بتقلب ازاي، هو القلوب بتتقلب كده. فما ان القلوب بتتقلب كده، فانت تبقى عامل حسابك ان انت ايه؟ ان انت القلوب ما بتثبتش، فمرة تطلع ومرة ايه؟ ومرة تنزل. إيه اخر حاجة اوصيكم بها؟ الصحبة الصالحة، وهي الاهم في كل ما قلت، لانه بالصحبة الصالحة يأتي الاخلاص. بالصحبة الصالحة تستطيع انك انت تعان على الدعاء. اختار البيئة اللي تعيش فيها، اختار الحتة اللي تخلي قلبك يسمع فيها. واحنا بفضل الله في المسجد دوت قبل ما تمشوا خدوا اقامة الفنوب بعض، ومحدش يمشي من هنا الا هو مصاحب له 40-50 واحد، عشان بعد كده لما يجي يمشي مش هتلاقي صاحب احسن من كده. يعني مش هتلاقي احسن من ان في ناس ثابت كل حاجه وتاكل كل حاجه وجايه تقعد في بيت ربنا عشان تقول له يا رب. يعني مش هتلاقي احسن من كده ناس جايه عايزه تقول يا رب، يعني مضحيه وتركت كل حاجه عشان ايه؟ مش عشان الاكل ولا حاجه، عشان تقول يا رب. يعني قبل ما تمشي من هنا خدوا اقامه الفنوب بعض، بحيث ان انا بقيت متواصل. ده هيقول لك ده في درس، ده يقول لك هيبعت لك مقطع، ده يبعت لك دعاء، ده يدل لك على خير، ده يبعت لك ايه او حديث. يبقى في مساحات من مساحات الايه؟ من مساحات التلاقي.